Book 2 78 78 الصفات 1 Adjektiver 1 امرأة كبيرة السن En gammel kvinde امرأة سمينة En tyk kvinde. امرأة فضولية. En nysgerrig kvinde. سيارة جديدة. En ny bil. سيارة سريعة. En hurtig bil. سيارة مريحة. En komfortabel bil. ثوب أزرق. إن بلو كيول. ثوب أحمر. إن رود كيول. ثوب أخضر. إن غران كيول. شنطة يد سوداء. إن سورت تاسك. شنطة يد بنية. إن برون تاسك. شنطة يد بيضاء. إن في تاسك. ناس لطفاء. رارا منسكو. ناس مهذبون. هفلي منسكو. ناس مهمون. انتريسانت منسكو. أطفال محبوبون. Søde børn. أطفال وقحون. Frække børn. أطفال مؤدبون. Artige børn.